نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله شيخ. حياك الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. الحمد لله يا شيخ. نعم. عندنا سؤال. تفضل. هل يجوز العمل في مرافق الدولة مع العلم أن الدولة تأخذ قروضا من البنك الدولي؟ يجوز العمل إذا كان عملك ليس مساعدا للدولة مباشرة، يعني كأن تكون مثلا دولية. كأن تكون مثلا خذ قروضا أيضا. اسمع يا شيخ الله يهديك. آمين. يجوز إذا كان عملك هو في نفسه ليس فيه مساعدة مباشرة على معصية الله عز وجل، كأن تكون مثلا إمام مسجد أو خطيب مسجد أو خادم مسجد أو معلم مدرسة تعلم العلوم النافعة ونحو ذلك. أما إذا كنت تعمل في مساعدة مباشرة على ما هو محرم شرعا فهذا هو الذي لا يجوز. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك.